الشفاعة تكون لغير الأتقياء، لأن التقي لا يحتاج للشفاعة، لأنه بمجرد أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات من ثبت على ذلك يسمى تقيا. حتى لو حصلت منه بعض الصغائر، هذا الشخص بما أنه يتجنب الكبائر الله يغفر له الصغائر. والشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير، أي أن الشفعاء يطلبون من الله إسقاط العقاب لبعض العصاة من المسلمين. معناه لا تحصل الشفاعة لكل العصاة بحيث لا يعذبون، لأنه لا بد أن يعذب بعض العصاة. هذا من جملة ما يجب اعتقاده، أن بعض العصاة لا بد أن يعذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم من أمة محمد بشفاعة محمد. أما يوجد قصة يرويها بعض الناس يظنون منها أن أبا لهب سيحصل له شيء من التخفيف من العذاب، لأنه لما قيل له إن آمنة ولدت محمدا صلى الله عليه وسلم كان عنده جارية اسمها ثويبة، فهو فرحا بهذا الخبر اعتقها. أبو لهب فرحا بهذا الخبر اعتقها، فهو لا يشفع له الرسول ولا يخفف عنه العذاب. وأبو لهب نزلت فيه سورة في القرآن في ذمه، ولم تنزل سورة كاملة في ذم إنسان في القرآن سوى هذا الشخص اللي هو أبو لهب. فلا يجوز أن يكون أبو لهب كما يظن هؤلاء يخفف عنه، لا في القبر يخفف عنه ولا في الآخرة يخفف عنه. إنما حصل شيء عبارة عن رؤية منامية رآها العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى فيها أبا لهب. قال له: كيف حالك يا أبا لهب؟ قال له: في أتعس حال. هذا في الرؤيا المنامية، سأله قال له: كيف حالك؟ قال: في أتعس حال، إلا أنني أسقى كل يوم اثنين بهذا القدر، وأشار بيده هكذا في الرؤيا، لأنني أعتقت ثويبة يوم ولادة محمد. إنما هو رؤيا منامية، أصلا الرؤيا المنامية لا يبنى عليه الحكم الشرعي. وقال له: أسقى بهذا القدر، يعني ماء بهذا القدر في يوم الاثنين. وهذا عم يحكيه هلأ، يعني هو العباس كان في حياته، ما قال له في المنام، حتى في المنام ما قال له أسقى في جهنم. في جهنم ما حدا بيشرب ماء يرتوي منها، من الكفار ما أحد يشرب ماء هناك ليرتوي منه. فكل هذه قصة منامية حصلت للعباس، وليس فيها إثبات أنه يخفف عنه، ولا يجوز أن يعتقد أنه يخفف عنه. الله قال: ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني لا يخفف عن الكفار من عذاب جهنم، ما في تخفيف. فالشفاعة إذن لا تنال الكفار ليخف عنهم العذاب، ما في شفاعة بتنال واحد من الكفار ليخف عنه العذاب، لأنهم في عذاب مستمر. لما تحصل الشفاعة العامة، الشفاعة العظمى التي اختص الله بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في موقف يوم الحساب، ينتقل المسلمين من حر الشمس الذين هم معرضون لحر الشمس إلى موقف آخر بالشفاعة العظمى العامة اللي بتحصل للرسول. أما الكفار فسينتقلون عند ذلك من شدة إلى شدة أشد منها، ما بيحصل لهم تخفيف في العذاب. حتى لما تحصل الشفاعة العظمى للرسول، الكفار لا ينالهم شيء من تخفيف العذاب، هم في شدة إلى شدة إلى شدة، في عذاب مستمر. هذا الذي هو الحق والذي يعتقد. مهم جدا أن تعلم الناس أنه ما في كافر يخفف عنه من العذاب، لا في القبر حيتخفف عنه ولا في الآخرة يخفف عنه. وقد فسر أهل السنة الشفاعة بإسقاط العقاب، وذلك قد يكون قبل دخول النار وقد يكون بعده. يعني يوجد شفاعة فيها إسقاط العقاب بمعنى أنه لا يعاقب بالمرة، في شفاعة بمعنى إسقاط العقاب الذي بقي له، يعني واحد يستحق مدة معينة من العذاب من المسلمين فدخل إلى النار ليتعذب، فبشفاعة بعض الشافعين الله تعالى يعفيه من بقية العذاب. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يختص بالشفاعة العظمى، وهي للفصل بين الخلق، أي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقف. وهذا التعرض لحر الشمس في الموقف ليس لكل الناس، إنما هو للكفار يتعرضون لحر الشمس، ولبعض عصاة المسلمين. أما الأتقياء فلا يتعرضون لحر الشمس في يوم القيامة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما عليهم خوف وما عليهم حزن، ما عليهم نكد، ما عليهم انزعاج، مجرد أن توفاهم الله انقطع عنهم النكد والعذاب والخوف والانزعاج، فلا يوجد عليهم نكد. والآية اللي بتسمعوا فيها في القرآن الكريم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هذه عن غير الأتقياء. يعني التقي لا يفر من أمه التقية، والتقية لا تفر من ولدها، والرجل التقي الأب لا يفر من ولده، إنما الذي يفر الشخص الذي له لغيره عليه تبع، فيفر منه لأن له عليه مظلمة، كان ظلمه في الدنيا له عليه مظلمة فيفر منه. هذا معنى الآية: يوم يفر المرء من أخيه، يعني المرء الذي ظلم أخاه يفر منه، وأمه وأبيه الذي ظلم أمه ظلم أباه يفر، وصاحبته وبنيه الذي ظلم زوجته الذي ظلم أولاده يفر منهم. أما التقي لا يفر لأنه لا يخاف، ما قلنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما عليه خوف ما عليه حزن. والله قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني حتى اللي كانوا أصحاب في هذه الدنيا على غير طاعة الله يتعاونون على الإثم والعدوان، في يوم القيامة يكونون أعداء. إلا المتقين، معناه المتقون مستثنون، لا يكونون أعداء، لا يكون التقي عدوا للتقي، بل يكون مسرورا في لقائه به هناك، كما أنه كان مسرورا بلقائه به في الدنيا. فإذا هذا الفرار هو للشخص الذي كان لذاك عليه مظلمة، على لأمه عليه مظلمة، لأبيه عليه مظلمة، هذا يفر. وقد سميت الشفاعة العظمى لأنها لا تختص، وقد سميت الشفاعة العظمى لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بهذه الشفاعة غير أمته من المؤمنين، لأن العذاب أنواع، ليس العذاب بدخول النار فقط، بل تسليط الشمس عليهم وهم في الموقف عذاب. لما تسلط الشمس على الناس تقترب منهم قدر ميل واحد، والميل ألفا ذراع، الذراع هو هذا، تقترب الشمس من رؤوس العباد قدر ميل واحد، فالذين هم يتأثرون بحرها ولا يكونون في ظل العرش يعرقون، بعضهم يأخذ العرق منه إلى ركبته، وبعضهم أقل وبعضهم أكثر، وكل يكون مختصا بعرقه، لا يتجاوزه هذا العرق، لا يتجاوز إلى غيره. والفضيحة هناك في ذلك المشهد عذاب، كذلك إذا واحد فضح أمام الأولين والآخرين هذا عذاب. الآن إذا واحد فضحني أمامكم ما بيكون عذاب علي، وأنتم خلق عدد قليل أنتم بالنسبة للبشر، فكيف إذا فضح الشخص يوم القيامة أمام الأولين والآخرين؟ ينبغي أن يعتبر الواحد منا ويفكر في ذلك اليوم، والآن يتوب إلى الله، لا يقول في نفسي غدا أتوب، لأنه قد يموت الآن. وكلما تذكرتم مثل هذا وكنتم قد تبتم جددوا التوبة، لأن تجديد التوبة أمر حسن، حتى تكون الخاتمة على التوبة، حتى يكون خاتمة الشخص منا على التوبة، يعني على الندم من الذنوب، على الخروج من الذنوب. فبعض المسلمين يفضحون، ينادي عليهم الملك: هذا فلان ابن فلان عمل كذا، لأن الخلق يكون عليهم وقوف حتى يقضى بينهم بصرفهم إلى الجنة أو إلى النار، حتى يقول الكافر من شدة البؤس الذي يقاسيه من حر الشمس: يا رب أرحني ولو إلى النار. أنه بعد ما دخل على النار، فمن شدة ما يتعذب الكافر في يوم الحساب يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار، والنار أشد بكثير من مما يلقاه في يوم الحساب. عندئذ يقول الناس بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا. فيأتون إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي أنه له عناية بك. مش معناته الله له جارحة، هذه الجارحة الله خلقها فلا يجوز أن يوصف بها. خلقك الله بيده، أي أنه له عناية بك، وأسجد لك ملائكته. وهذا السجود للتحية، ما سجد الملائكة لآدم عبادة له لأنهم لا يعبدون إلا الله. فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول لهم: لست فلانا، اذهبوا إلى نوح. لست فلانا يعني لست لهذه الشفاعة العظمى التي هي لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى لست فلانا، يعني أنا لست لهذه الشفاعة العظمى. وكذلك إذا مر على سمعكم في الحديث أنه يقول الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم: نفسي نفسي، ليس معناه أنه يكون خائفا من العذاب، لا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. فكيف الأنبياء؟ الأنبياء أعلى من الأولياء، أكيد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معنى قوله نفسي نفسي: تهمني نفسي، هذا معناه، معناه أنا تهمني نفسي، ليس معناه أنا خائف من العذاب، معناه هذا اليوم عظيم وأنا تهمني نفسي. ولا هو مطمئن وعارف أنه نبي الله، لأنه نزل عليه جبريل بالوحي، هو يعلم أنه نبي الله ويعلم أنه لا حزن عليه ولا خوف ولا عذاب. فيأتون نوحا فيطلبون منه، ثم يقول لهم: ائتوا إبراهيم. فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم: لست فلانا، معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة اللي هي الشفاعة العامة تسمى أو الشفاعة العظمى تسمى. فيأتون موسى فيقول لهم: لست فلانا. فيقول لهم: ائتوا عيسى. فيقول لهم عيسى: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد النبي لربه، فيقال له: ارفع رأسك واشفع، تشفع وسل تعطى. هذه تسمى الشفاعة العظمى لأنها عامة. ثم هناك شفاعات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا الرسول له شفاعة، وهي أنه يشفع لبعض المتقين حتى ترتفع درجاتهم أكثر. هذا ما ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في القرآن، قاله بعض العلماء إن بعض الأتقياء يشفع لهم الرسول، تنالهم شفاعة الرسول لترتفع درجتهم أكثر. ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. معناه لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني. في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. وليحذر مما ورد في بعض نسخ ابن حبان السقيمة أن كل من هؤلاء الأنبياء الخمسة يقول عندما يطلب منه الشفاعة: إني أخاف أن يطرحني الله في النار، والعياذ بالله، لأن نسبة هذا لنبي من الأنبياء كفر، لأن النبي لا يظن بربه أنه يطرحه في النار. ما قلنا إذا كان الولي من الأولياء لا خوف عليه، كيف النبي بده يظن أنه يطرح في النار؟ وكذلك ما ذكر في كتاب الإحسان لابن بلبان فهو مدسوس عليه: والإيمان بالجنة وهي دار السلام، أي دار النعيم المقيم الدائم. والنعيم فيها قسمان: نعيم لا يناله إلا الأتقياء، ونعيم يناله كل أهل الجنة. يعني في نعيم مشترك كل أهل الجنة ينالون من هذا النعيم، ويوجد نعيم خاص مخبوء ما اطلع عليه بشر ولا ملك، لا نبي ولا ملك اطلع على هذا النعيم، أعده الله للصالحين. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة هذا النعيم ما أطلع عليه، إنما طلع على بعض النعيم الذي يكون مشتركا بين المسلمين. ومن هذا النعيم العام أن أهل الجنة كلهم شباب لا يهرمون أبدا، وكلهم أصحاء لا يسقمون ولا يمرضون أبدا، وكلهم في سرور لا يصيبهم هم وحزن ونكد وكرب، وكلهم يبقون أحياء في نعيم دائم لا يموتون أبدا. هذا مشترك لكل أهل الجنة، شباب لا يعقبه هرم، وصحة لا يعقبها مرض، وسرور لا يعقبه بؤس، وحياة لا يكون بعدها موت. هناك في الجنة هكذا، الله يرزقنا الجنة. والإيمان بالرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بأنها حق، وهذا خاص بالمؤمنين يرونه وهم في الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة، كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، أي أنه تعالى لا يكون في جهة ولا مكان، إنما هم في مكانهم في الجنة، لأن الذي يكون في مكان يكون مخلوقا، والله هو الذي خلق الخلق، فلا يجوز أن يكون مخلوقا، لا يجوز أن يكون مشابها لخلقه. ثم المخلوق نراه في جهة، نحن لما نريد أن ننظر إلى مخلوق نراه في جهة، هذه رؤيتنا له في جهة تسمى مقابلة، يعني بيننا وبينه مقابلة فنراه في جهة. يعني لو رأيت إنسانا أمامي تسمى مقابلة هذه، لو رأيت إنسانا فوقي مقابل، عن يميني عن شمالي خلفي تحتي، كل هذا يسمى مقابلة. هذه المقابلة تكون بين المخلوق والمخلوق، فيكون هذا المخلوق في جهة والمخلوق الآخر في جهة، وبينهما مقابلة. الله لا يجوز أن نكون نراه هكذا، لا يجوز. نحن في الجنة وهو موجود بلا مكان، نحن مكاننا الجنة، أما الله فموجود بلا مكان لأنه ليس جسما. الجسم هو الذي يكون في مكان، الجسم إذا كان كثيفا كالإنسان أو لطيفا كالضوء والروح والريح هذا يكون في مكان. شو يعني يكون في مكان؟ يعني يأخذ حيزا من الفراغ. الله خلق الأجسام على هذه الصفة، لا يجوز أن يكون هو كذلك، مستحيل على الله أن يكون كذلك، وكل من اعتقد ضد هذا فهو ليس بمسلم، ليس على عقيدة الرسول ولا على عقيدة الصحابة ولا على عقيدة الإمام أحمد رضي الله عنه. الإمام أحمد بن حنبل قال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. الوهابية طبع كتاب اسمه اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل، موجود فيه هذه العبارة: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. أخذوا الكتاب طبعوه وحذفوا مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ليش؟ لأنهم هم يتصورون شيئا في بالهم ويقولون هذا هو الله، فلا يعجبهم هذا الكلام، ما أعجبتهم هذه العبارة. كشيخ وهابي في مسجد الرسول كان يقرأ في العقيدة الطحاوية على زعمه يشرحها، فوصل إلى قول الطحاوي: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. شو هي الجهات الست؟ فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. الذي لا تحويه الجهات الست بيكون موجود بلا مكان. ففكر برهة من الزمن فوجد أنها لا تناسب عقيدة الوهابية التي هو عليها، فقال: أخطأ الطحاوي في هذا. فكر برهة بالأول بعد أن قرأ العبارة وهو على زعمه يشرح العقيدة الطحاوية، فلما وجدها لا تتناسب مع عقيدته الفاسدة سؤال قال: أخطأ الطحاوي في هذا. الطحاوي ما أخطأ في هذا، لأنه ذكر في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعني الذين هم على ما كان عليه الرسول، والجماعة هم جماعة المسلمين. معنى قوله أخطأ يعني كل أهل السنة والجماعة صاروا على خطأ، هذا معنى قوله. وفي هذا الكتاب اعتقاده الإمام المبجل أحمد بن حنبل يقول: من أنكر الإجماع فهو ضال. وابن تيمية شبه في بعض كتبه يقول قال أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. يعني ابن تيمية ينكر أن أحمد يعتقد بالإجماع، والإجماع شيء معتبر مما يستدل به أهل الحق. والإمام أحمد شبه يقول: من أنكر الإجماع فهو ضال. وأحمد بن تيمية يكذب على أحمد فيقول قال أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني ما في إجماع. كيف ما في إجماع؟ يوجد إجماع من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، العلماء يذكرون الإجماع. يرونه رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، لا يشكون هل الذي رأوه هو الله أم غيره، كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن الذي رآه هو القمر. ففي ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ما قال كالقمر ليلة البدر، قال كما ترون القمر، يعني الذي يرى القمر هل يشك أنه قمر وليس دونه سحاب؟ هل يشك؟ لا يشك. بيتناقشوا واحد بيقول له هذا أمر ولا ما أمر؟ لا يشك. كذلك المؤمن لما يرى الله، المؤمن في الجنة والله موجود بلا مكان، لا يشك أن الذي يراه هو الله. ليش لا يشك؟ لأن كل ما يراه من المخلوقات بينه وبين المخلوقات شيء من المشابهة. كل شيء مخلوق بينه وبين المخلوق الآخر شوفي شيء من الشبه، شيء من الشبه، لأن الشبه إما أن يكون كليا أي من كل النواحي، وإما أن يكون من بعض النواحي. فكل مخلوق بينه وبين المخلوق الآخر شبه. أما الله تعالى فلا يشبه شيئا من الخلق. لذلك إذا رأى المؤمنون ربهم لا يشكون أنه الله تعالى. فلذلك قال الرسول إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ما بيحصل عندكم شك في رؤية الله لما ترون الله أن هذا الله، لا يحصل لكم شك. أي لا، رواه مسلم، أي لا تتزاحمون في رؤيته. وفي رواية لا تضامون، أي لا يلحقكم ضرر. والمقصود من الروايتين أنكم لا تشكون، رواية لا تضامون يعني لا تتزاحمون، ولا تضامون من الضيم يعني لا يحصل لكم ضرر. من كلا الروايتين شو المقصود؟ أنكم لا تشكون في أن الذي ترونه هو الله. شبه رؤيتنا له من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر كما يزعم بعض الجهال، فإنهم إذا ذكر لهم هذا الحديث يتوهمون أن الله يشبه القمر، وقد صرح بعض العوام بذلك. رجل كبير في طرابلس ذكرت هذا الحديث في درس فقال أليس قال الرسول إنه يشبه القمر ليلة البدر؟ قلت له أنت توهمت، الرسول ما قال ذلك. قلت له هذا كفر، تشهد فتشهد. هذا رجل كبير كان يرتاد المسجد ويظن أنه على الحق، رجل كبير عمره يمكن كان في ذلك الوقت لما رآه الشيخ نحو 60 أو يزيد، وقال له لما سمع من الشيخ يقول الله لا يشبه الشمس لا يشبه القمر، قال له يا أستاذ أليس الرسول شبه الله بالقمر؟ فقال له أنت توهمت، الرسول لا يشبه الله بالقمر، هذا الذي قلته كفر، نسبت إلى الرسول أنه يشبه الله بالقمر، هذا كفر، تشهد فتشهد الرجل. الذي لم يتعلم التوحيد إذا سمع هذا الحديث قد يعتقد أن الله يشبه القمر ليلة البدر. الذي لا يتعلم التوحيد قد يعتقد أن الله ضوء، وقد يعتقد أشياء أخرى كثيرة من الفساد، لأنه ما تعلم ما يكون له حصن يتحصن به ضد وساوس الشيطان ووساوس بعض الإنس في هذا العصر وفي غير هذا العصر. والإيمان بالخلود فيهما، يعني هذا مما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بأن أهل الجنة يخلدون في الجنة وأهل النار يخلدون فيها، وأنه لا موت بعد ذلك، ومن اعتقد خلاف ذلك فقد كفر. بعض أدعياء التصوف يقولون في يوم القيامة يأتي الجسد فيقول يا ربي ما ذنبي، أنا كنت من شأن الروح، جسد الكافر يعني، قال فيقال له أنت لا تتعذب، فيقول الروح يا ربي أنا ما ذنبي، أنا كنت من شأن الجسد، قال فيقال له أنت لا تعذب، قال فيعفيهم الله من العذاب. هذا بعض أدعياء التصوف هم في لبنان كان يدعي المشيخة والتصوف، قال فلا يعذبون ويخلق الله من ذنوب الكفار أشخاصا ويدخلهم جهنم. انظروا إلى هذا الفساد العجيب الغريب، ومع ذلك بعض الناس كانوا يعتقدونه. كإنسان كان في سوريا مات منذ سنوات كان يقول من قال أنا الله لا يكفر، قال مشايخنا لا يكفر. إذا كان عنده الذي يقول أنا الله لا يكفر، من الذي يكفر عنده إذن؟ واحد عم يقول أنا الله، ماذا يقال عنه إن كان في عقله؟ هو كافر. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال عن الحلاج لو كان على الحق ما قال أنا الحق، أنا الحق معناه أنا الله، قال لو كان على الحق ما قال أنا الحق. يعني الذي يقول أنا الحق وهو في عقله كافر، لأنه يدعي الألوهية. وهدول بيدعوا التصوف، هاي أسياد الطائفة الصوفية. سيدنا أحمد انظروا ماذا يقول: والإيمان بملائكة الله أي بوجودهم وأنهم عباد مكرمون، يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم كلهم أولياء الله ولهم وظائف، ولا يجوز الاستخفاف بهم، لا يجوز سبهم، لا يجوز تحقيرهم. بعض الأمهات إذا تخان أولادها بتقول له اشبكم مثل أنكر ونكير، وهم يعتقدون أن منكر ونكير من الملائكة، بس بيقولوا لهم أنكر ونكير بعض الناس. أو واحد بيشوف شرطي جاي عليه بده يعمل له ضبط، بيقول إجا بوشي مثل عزرائيل. الذي يحتقر الملائكة يكفر، الذي يسب الملائكة يكفر. فهذا تحقير للملك لما يقول عن الشرطي، لأن الشرطي شو جاي يعمل فيه؟ في اعتقاده جاي يظلمه، كيف بيقول جاي بوشي مثل عزرائيل؟ ولو قال عزرائيل بس هن بيقصدوا بعزرائيل عزرائيل. بعض العوام بيقولوا عزرائيل، بعضهم بيقولوا عزرائيل، ويقصدون عزرائيل عليه السلام الملك. فشتمه وتحقيره والاستخفاف به كفر، لأن بعض الناس في بلادنا إذا واحد توفي ولده صغيرا يستهزئ بعزرائيل، وشو أعمى ما شاف إلا ابني جي ياخده، وهو إذا جاء وأخذ روح إنسان يأخذ هذا الروح بأمر من الله، هو له وظيفة يقبض الأرواح بأمر من الله ليس برأيه، هو ينفذ ما أمره الله به. فهذا الذي يقول مثل هذا الكلام يكفر. نعم. إذا كان يفهم من ذلك تحقير عزرائيل يكفر، أما إن كان لا يفهم تحقير عزرائيل عليه السلام لا يكفر، على حسب ما يفهم. يعني أهون علي أن أرى عزرائيل وأحب إلي من أن ألتقي بك، إن كان يفهم هذا لا يكفر. وهم أجسام نورانية، يعني الله خلقهم من نور، فهم الآن أجسام نورانية. إذا واحد الله أكرمه فرأى الملائكة يراهم أجساما نورانية ولهم أجنحة، وأحيانا يراهم متشكلين يتشكلون بغير أشكال النساء، لا يتشكلون بأشكال النساء، يتشكلون بشكل رجل ظاهرا، ليس لهم آلة الذكور، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا ينامون ولا يتعبون من طاعة الله، يذكرون الله ويطيعون الله ولا يحصل لهم تعب من ذلك من طاعة الله. ألطف من الهواء، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون. وإبليس ليس منهم، إبليس لم يكن من الملائكة، إنما كان مسلما يعبد الله مع الملائكة في الجنة، كان اسمه عزازيل، كان يسمى عزازيل قبل أن يكفر. فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم هو كان معهم. شو يعني كان معهم؟ يعني كان مختلطا بهم يعبد الله وهو مختلط بالملائكة، فرفض واعترض على الله تعالى وكفر، فصار يسمى إبليس. إبليس معناه مبعد من الخير، أبلس معناه أبعد في اللغة العربية، إبليس معناه مبعد من الخير، هذا معنى إبليس. الله قال وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، يعني هو ملعون إلى يوم القيامة، هو ملعون وسيدخل النار ويخلد فيها. هذا عمر خالد الذي يسمى عند بعض الجهال الداعية الإسلامي قال الرسول نهانا عن لعن إبليس، الله قال في القرآن الكريم: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الله قال إن الله لعن الكافرين. إبليس إذا سألت العوام قلت له شو هو إبليس، شو بقولوا لك؟ بقولوا لك رأس الكفر. مين اللي بيقول للشيوعي قل لا إله؟ مين اللي بيقول للوهابي قل الله جسم قاعد على العرش؟ مين بيقول لبعض السفهاء سب الله؟ إبليس هو اللي بيقول لهم. إبليس يكفر بهذا القول، بهذا الوسواس الذي وسوسه لهم، يكفر، فهو رأس الكفر. الله لعنه. وبعدين في القرآن الكريم لما أليس جاء الأمر في القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان؟ لما بدنا نقرأ القرآن شو معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الرجيم معناه الملعون. فعمر خالد قال الله الرسول نهانا عن لعن إبليس. قرأ حديثا في بعض كتب الحديث الرسول يقول فيه لشخص: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك فإنه يتعاظم حتى يكون كالجبل. يعني هذه الكلمة بالذات إذا قلتها هو ينتفخ غيظا، فيريد أن يرد عليك فينتفخ حتى يصير كالجبل. وما قال الرسول لا تلعنه، ما قال لا تسبه، ما قال هذا. هو من سوء فهمه وضعف عقله، ولأنه لم يتعلم، بعد أن أورد هذا الحديث قال الرسول نهانا عن لعن إبليس. الرسول ما نهانا عن لعن إبليس في القرآن الكريم، وأن عليك اللعنة. كيف بده يكون الرسول بينهانا عن لعنه بالقرآن هو ملعون؟ وكل مسلم يقرأ القرآن عادة بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والرجيم معناه الملعون. شوفوا كيف بيعملوا، يأتون بأشياء غريبة حتى يلفت انتباه الناس، وحتى يقول الناس هو هذا يفهم في أشياء كثيرة، وأتى بغرائب وعجائب ما سمعناها من قبل حتى من المشايخ والعلماء. لأجل هذا يأتون بشيء هم يظنون أنه يلفت انتباه الناس، وبيلفت انتباه الجهال. الجهال يلتفتون إلى مثل هذا حتى يقولوا جاء بغرائب وعجائب. الذي يقول الرسول نهانا عن لعن إبليس هو الملعون، والعياذ بالله. الرسول لا ينهى عن لعن إبليس. ورد في بعض السنن، ما بعرف درجة إسناده، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت ذلك يتعاظم حتى يصير كالجبل. هذا اللفظ اللي قاله الرسول، قاله لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت ذلك يتعاظم. يتعاظم يعني بينتفخ، ينتفخ، لأنه يريد أن يقابل القائل بشيء حتى يصير كالجبل. ما في بالمرة الرسول ما قال لا تلعنه، أو قال حرام أن تسبه. لا، يجوز سب إبليس ويجوز لعنه. فإذا مهم أن تعلموا الناس أن إبليس لم يكن ملكا، إنما كان مؤمنا مسلما يعبد الله مع الملائكة، فلما اعترض على الله صار كافرا. ولا يجوز أن يسمى طاووس الملائكة. بعض الناس في بيروت يقولوا كان طاووس الملائكة. لا، إبليس ليس طاووس الملائكة وليس ملك. الله قال كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الله قال كان من الجن، والله قال في القرآن وكان من الكافرين. عمر خالد ببعض مجالسه قال لهم يا جماعة إبليس كفر؟ لا، ده ما كفرش، ده اعترف وقال ربي فبما أغويتني. الله قال وكان من الكافرين، نص في القرآن. كيف بيقول ما كفرش؟ عم بقول له يا لواحد هون ببيروت يحبه ويزوره ويذهب يزوره في بيتي هنا، قال لي لا، هو ما قصده أنه ما كفر، قصده أنه ما كفر بإنكار وجود الله. وهذا لا تأويل له، هذا لا تأويل له. لا يقال قصده ما قصده. اللي عم بيقول قال يا جماعة، عم بيقول لهم يا جماعة إبليس كفر، قالوا لا ما كفر، لأنه هو اعترف وقال ربي فبما أغويتني. يزعم أنه اعترف يعني بوجود الله فقال ربي فبما أغويتني، فهذا لا تأويل له. الذي يقول إبليس ما كفرش يعني ما كفر، هو كفر والعياذ بالله. على حسب ما يفهم، اللي بيقوله من هالك لمالك لأباد الأرواح إن كانوا لا يفهمون منه الاستخفاف بالملائكة لا يكفر. هي وشأنها لما هي تشهدت هي أدرى بنفسها، بس اللي بيقول ينساك الموت وهو يفهم المعنى يكفر. هذه كمان الكلمة بيقولوها ببلادنا بعض الناس إذا بدون يدعو لواحد عزعمهم، كأنه بيقولوا له ينساك الموت، والله قال كل نفس ذائقة الموت، فكيف يقال ينساك الموت؟ أليس العوام يعرفون معنى ينسى؟ يعني هن بيعرفوا أنه معناتها الذهول، لو ما بيعرفوا يقولوا ذهول، بس هن بيعرفوا أنه مقتضى معناتها الذهول عن الشيء، وهيك بيعرفوا معناتها. شو معناتها نسيت؟ راح عن بالي يعني، ما هذا معناته؟ لما يقول له ينساك الموت هو بيعرف المعنى لكن لا يقصده، وبيقصدوا منها أنه إن شاء الله بتعيش كتير، هيك يعني هن بيقصدوا، بس ما هو العبرة بفهم الشخص للفظ الذي ينطق به، فإن كان له معنى واحد فقط ويفهم هذا المعنى وكان هذا المعنى يؤدي إلى الكفر وقاله لو لم يقصده شو حكمه؟ كفره. هذا هكذا الحكم في الشرع، ما منقول له شو قصدك؟ أصدت هيك ولا ما أصدت هيك؟ لأنه هالكلمة هالجملة إلها معنى واحد اللي هو أن لا يموت، هذا معناته، فلا تقال. نبه الناس أنه ما يقولوا ينساك الموت، نبههم ما يقولوا الله لا يقدر أو لا قدر الله. كثير من الناس بيقولوا هالكلمات هاي، نبههم أنه ما يقولوا هالكلمات كلها. هو في الغالب الناس مش بيفهموا يطول عمرك، بيقصدوا يطول عمرك. نحن عم نقول إذا كان بيفهم معناتها فقد كفر، هيك أنتوا قولوا لهم اللي بيفهم المعنى يكفر. يعني هذا اللفظ من قاله تعس الشيطان هو يريد أن يقابله بشيء فيتعاظم إبليس لما يسمع هذا اللفظ، يتعاظم بينتفخ يعني حتى يصير كالجبل، بس هذا معنى الحديث. نعم، ينزعج من هذا اللفظ إيه؟ فلذلك يريد أن يقابل القائل بشيء فلذلك ينتفخ. يعني الرسول نهى عن أن يقول هذه الجملة بحد ذاتها. والإيمان برسوله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا، فالنبي غير الرسول، هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله وأن يبلغ ذلك. والرسول من أوحي إليه بشرع جديد أمر بتبليغه. ومن الغلط الشنيع، انتبهوا، ومن الغلط الشنيع ما ذكره بعض العلماء أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا موجود في كثير من الكتب وهو غلط شنيع، موجود في شرح ابن حجر العسقلاني على البخاري، موجود في كتاب الجلالين اللي هو مشهور بين أيدي الناس تفسير الجلالين، موجود في كتب كثيرة، حتى بعض الشراح كتب النحو لما بدون يشرحوا، بعض شراح كتب النحو بيكون ما هو بيقول بأول كتاب مثلا وأصلي وأسلم على النبي محمد، بيجي بده يشرح النبي بهو كتاب نحو بيقوم بيقول النبي لم يؤمر بالتبليغ، فهذا غلط شنيع. ليش غلط شنيع؟ لأن النبي إذا لم يؤمر بالتبليغ يكون معنى ذلك أن رسالته لنفسه، هذا معناته، ولا معنى لهذا الكلام أن يكون أرسل لنفسه، كيف هذا لا يستقيم. النبي الله تعالى بعثه ليعلم الناس، نزل عليه الوحي ليعلم الناس، لكن الوحي الذي نزل عليه أن يعلم الناس الشريعة التي كانت قبل، يعني اتباع شرع من كان قبله، ما لا ينسخ الشريعة التي كانت قبله. أما الرسول فيأتي بشرع جديد، هذا الفرق بين النبي والرسول. ما بتسمعوا منقول أمرار النبي أمرار نقول الرسول، أما لما نقول رسول كل رسول فهو نبي، يعني سيدنا محمد رسول النبي، موسى رسول النبي، عيسى رسول النبي، نوح رسول النبي. أما بعض الأنبياء ليسوا رسلا، فقط هم أنبياء وليسوا رسلا، يعني أوحي إليه بتبليغ شرع من قبله. هذا كلام شنيع، كيف ينبأ ثم لا يؤمر بالتبليغ؟ وكيف يصح أن ينبأ النبي لنفسه فقط؟ فما أشنع هذه الغلطة. هلا بعض الناس كيف بناقشك يقول لك إيه ابن حجر العسقلاني بيغلط، إيه الجلالين بيغلط، شو منقول له نحن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. يعني إن كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، يعني أعلى من ابن حجر وأعلى من أبي حنيفة وأعلى من الشافعي، كل لابد أنه غلط في شيء ما. الولي لا يكفر لكن بيغلط، العالم الذي صار وليا ما بيقع بالكفر لكن لا يقع في غلط، لا يقع في غلط، لأن الرسول قال: إلا ويؤخذ من قوله ويترك، يعني أكد أن بعض كلامه يترك، معناه بعض كلامه غلط. هذا الرسول اللي عم بيقول صلى الله عليه وسلم. فكل ولي مهما كان عاليا في الولاية، كل عالم مهما كان عاليا في العلم، لابد أن يغلط في شيء ما. من الذي لا يغلط في الشريعة؟ الرسول ما بيغلط. فهذه الغلطة شنيعة، ما قد ما كانوا كتار اللي قالوها غلطة شنيعة، مثل الغلطة الشنيعة اللي وقع فيها كثير من العلماء لما قالوا أنه معاوية مجتهد وعلي مجتهد. ما بيصير هالكلام لما يكون في نص جاء في القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤيد أن عليا كان على حق في قتاله في المعارك اللي عملها الثلاثة، وقعة صفين والنهروان والوقعة الأخرى والجمل، في نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نص في القرآن يؤيد ما فعله علي: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ هو علي رضي الله عنه، هو الذي كان تجب طاعته ويجب أن يتبع ولا يجوز الخروج عنه. لما واحد يقول لك معاوية بيغلط، معاوية كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان من أصحاب الرسول يغلط، ليس نبيا، معاوية ليس نبيا. وما بيصير واحد يقول لك هذا مجتهد وهذا مجتهد لما يكون في نص أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا نص قرآني، والرسول قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وقال: من سب عليا فقد سبني. وهو معاوية كان يقول له: ما يمنعك من أن تسب أبا تراب، يعني قال له سبوا أبا تراب، والرسول عم بيقول: من سب عليا فقد سبني. والرسول قال: قاتل عمار وسالبه في النار. مين اللي قتل عمار؟ جماعة معاوية. فلما يكون في نص ما بيصير واحد هون يجي يقول: هذا صحابي، كيف صحابي بيغلط ولو كان صحابيا يخطئ. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يعبر المرائي للناس، فقال له الرسول: لقد أصبت في بعض وأخطأت في بعض. أبو بكر مين هو أفضل ولي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل ولي في كل البشر؟ هو أبو بكر. شو قال للرسول؟ لقد أصبت في بعض وأخطأت في بعض، مع علو درجته وأنه مجتهد ولي مصاحب الرسول ومن السابقين الأولين، قال للرسول: لقد أصبت في بعض وأخطأت في بعض. معاوية ليس من السابقين الأولين أصلا، وأخطأ في هذا، وقع في غلط كبير وهو أنه قاتل علي رضي الله عنه. ودول العلماء اللي قالوا هيك قد ما كانوا كتار، ما بالعدد الشغلة ولا بالشهرة، كل كلام يخالف ما جاء به القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو يخالف الإجماع، فهذا الكلام بيكون مردود. خلص، هذه قاعدة، مين ما كان اللي قايله، إذا خالف القرآن، خالف الحديث الثابت، خالف الإجماع، فهذا بيكون مردود. نعم نعم. وهذه الغلطة موجودة في تفسير الجلالين وفي كتب عديدة. وأول من أرسل إلى الكفار سيدنا نوح عليه السلام، وقد صح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بعد حدوث الكفر بين البشر. هون الوهابية لما قرأوا هذا الحديث أن نوحا أول الرسل إلى أهل الأرض، شو قالوا؟ قالوا: ما كان في قبل رسول، قال هو أول رسول، فنفوا نبوة آدم. بعض الوهابية نفوا نبوة آدم عليه السلام، وهو معنات هون أول الرسل إلى أهل الأرض أي بعد حدوث الكفر، يعني أول من أرسل إلى أقوام متعددين هو نوح عليه السلام، ليس معناه أول من أرسل على الإطلاق. أول رسول هو آدم، لأنه آدم مش نزل عليه الوحي، بشو بده ينزل عليه الوحي؟ كان في الشريعة قبله؟ لا. فشو هتكون الشريعة؟ الشريعة هي أول شريعة اللي نزلت على آدم عليه السلام، فشو بده يكون؟ نبي الرسول، ما هو أول واحد نزل عليه الشرع، هو سيدنا آدم. كان عنده أولاد وأولاد أولاد بلغوا 40,000 قبل أن يموت، رأى من ذريته وذرية ذريته 40,000 صاروا قوم يعني. فهدول من هو الرسول إليهم؟ هو سيدنا آدم عليه السلام، كان نبيا رسولا. لكن الوهابية حبب إليهم الشذوذ والمخالفة، حبب إلى الوهابية الشذوذ والمخالفة، فكل ما يشوفوا شغلة بيتوهموا منها شيء فيطلعون بكلام مثل هذا الحديث أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بعد حدوث الكفر بين البشر، وليس معناه أنه لم يكن قبله نبي ولا رسول، بل كان آدم نبيا رسولا، كما يشهد لنبوته حديث الترمذي: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لواء يوم القيامة، حسنه الترمذي. وأجمع المسلمون على ذلك، وعرف هذا الأمر بينهم بالضرورة، فمن نفى نبوته فهو كافر بالإجماع، كما في مراتب الإجماع. ومراتب الإجماع كتاب ألفه ابن حزم يقول فيه: من شك في هذه الأشياء المذكورة أنها مجمع عليها يكفر. هو ابن حزم ما منه معتبر، هو إنسان جاهل، لكن بعض الأشياء اللي ذكرها في هذا الكتاب صحيح مجمع عليها ومعلومة من الدين بالضرورة، ومن شك فيها كفر، لذلك هو ذكر ذلك. ولأن الوهابية يعتبرونه، بعض الوهابية يعتبرون ابن حزم، فهو ذكر في كتاب مراتب الإجماع أن من شك في نبوة آدم فقد كفر. وإلا ابن حزم ما له اعتبار بالمرة. ابن حزم يقول: يجوز على الله أن يتخذ زوجة لكنه لا يتخذ، ويقول: يجوز أن يكون له ولدا لكن هو لا يتخذ ولدا، ويقول: من بال في الماء القليل تنجس الماء، أما إن بال في آنية ثم صب البول على الماء لا يتنجس الماء. يعني عقله سخيف، وقع قال بأشياء مستحيلة، وقال بأشياء معكوسة لا يقبلها صاحب العقل السليم. فالذي يشك في نبوة آدم أو في كفر الشاك فيه كافر، والذي يشك في رسالته أيضا كافر. فقد بلغني عن بعض الوهابية أنهم يقولون إنه ليس نبيا، وذكروا ذلك في بعض كتبهم الوهابية. والإيمان بالكتب وهي كثيرة، لكن أشهرها هؤلاء الأربع: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، أي القرآن. قال وهب بن منبه: قرأت 70 كتابا مما أنزل الله. عدد الكتب السماوية 104. كل هالكتب هذه فيها الدعوة إلى دين الإسلام، ما أتى نبي بغير دين الإسلام، إنما يختلف بين نبي ونبي الأمور في التشريع في الشريعة. في بعض الشرائع كانت زكاة المال ربع المال، أما في شريعة سيدنا محمد زكاة التجارة يدفع الشخص ربع العشر، في زكاة التجارة يدفع ربع العشر. في بعض الشرائع كانوا يدفعون ربع المال. قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان جهاد وغزو، كان الأنبياء يجاهدون الكفار ويغزونهم. لما يأخذوا أموال الكفار ما كانوا يأكلونها، كانوا يجمعونها في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقها. في شريعة سيدنا محمد المسلمون إذا هجموا على الكفار وأخذوا أموالهم، هذه غنائم تسمى، تحل لهم. الرسول قال: أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد سود الرؤوس قبلنا. يعني معناه في الشرائع السابقة ما أحل الله لهم أن يأكلوا الغنائم. أما شرب الخمر فلم يقل نبي من الأنبياء لقومه أن اشربوا الخمر، ما قال لهم أنا أدعوكم إلى شرب الخمر، ولا قال لهم اشربوا الخمر، ولا قال لهم نبي من الأنبياء اشربوا قليلا من الخمر أو اشربوا كثيرا من الخمر. لأن الأنبياء جاءوا لتعليم الناس مصالح دنياهم ومصالح دينهم، ومن مصلحتهم أن لا يشربوا الخمر، لأن الخمر لو شرب الشخص قليلا منه القليل يدعو إلى الكثير. معروف عند شربة الخمور أن الذي يشرب قليلا من الخمر يدعوه ذلك إلى شرب الكثير من الخمر. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي بالتحريم ما كان نهاهم عن شرب الخمر ولا شجعهم ولا أمرهم، يعني ما قال لهم اشربوا الخمر، كانوا يشربونه. ثم لما نزل الوحي في القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحريم الرسول تلا عليهم ذلك، فعرفوا أنه حرام عليهم أن يشربوه، لكن تشجيع ما شجعهم. ولا قال لهم اشربوا، ولكن ما نهى قبل نزول النهي. وكل الأنبياء ما قالوا لأقوامهم اشربوا، أو الله أحل لكم أن تشربوا الخمر فاشربوه. وهذا الذي تقوله النصارى قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان كذب، ينسبونه إلى عيسى عليه السلام لأنهم يحبون شرب الخمر كثيرا النصارى. حكى لي رجل كان يعيش في إنجلترا في قرية، تزوج امرأة هناك، قال لي كان لما يمر القس الذي في البلد خوري صاحب البيت والد زوجته يقول خبئوا الخمر لأنه مدمن خمر، إذا جاء إلى بيتهم يأخذ القناني ويشرب. فكان يقول صاحب البيت إذا جاء هذا الخوري خبئوا الخمر. فلذلك هم يقولون للناس عيسى قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان، عيسى لا يقول مثل هذا، قليل من الخمر قد يقرح قلب الإنسان، قد يجره إلى مفاسد كبيرة. كما رواه ابن حبان، يعني عدد الكتب السماوية 104 كما رواه ابن حبان. قلنا ما أنزل الله دينا على نبي سوى الإسلام، أنزل دين واحد هو الإسلام. هذا الحبيب بن زين العابدين الجفري، قلت لكم رأيتم منذ مدة على التلفزيون جايبينه هون بالشمال أظن كانوا داعينه، فقال في محاضرته قال الأديان السماوية، ثم قال سيحرر القدس أصحاب الدينين السماويين المسلمون والنصارى، يعني يؤكد على زعمه أن النصارى دينهم سماوي. النصارى ما هم عليه هو الكفر، عيسى عليه السلام كان على الإسلام، الذين نصروه وكانوا مسلمين سموا نصارى لأنهم نصروه وهم على الإسلام وكانوا يتبعونه على الإسلام. هذا القول فاسد، قوله بأنه دين سماوي عن النصارى عن دين النصارى هذا كلام فاسد والعياذ بالله. والإيمان بالقدر خيره وشره، لفظة كلمة القدر أطلقت ويراد بها معنيان، أحدهما تقدير الله والآخر المقدور من خير وشر. المقدور معناه المخلوق، تقدير الله معناه تدبير الله الأزلي صفة الله. ذكر القدر أولا بمعنى تقدير الله ثم أعيد الضمير إليه بمعنى المقدور، وذلك لأن تقدير الله حسن ليس شرا، تقدير الله الذي هو صفته حسن، أما المقدور الذي هو المخلوق ففيه حسن وفيه قبيح. فانتبه هون للحديث، الرسول عم بيقول والإيمان بالقدر، هون ذكر القدر على أي معنى؟ صفة الله، صفة الله التقدير أزلي أبدي ليس حادثا ليس متغيرا. بعدين قال خيره وشره، صفة الله لا توصف بالشر، ففهم العلماء من إعادة الضمير إلى القدر إعادة الضمير إلى القدر على معنى المقدور أي المخلوق، يعني يجب أن تؤمن أن ما هو في المخلوق من خير وشر إنما وجد بتدبير أزلي من الله. أما تدبير الله فلا يوصف بالشر لأن تقدير الله خير حسن، لا نقول تقدير الله قبيح، نحن نرضى بتقدير الله لكن لا نرضى عن المقدور الذي هو شر، نرضى بقضاء الله يعني بخلق الله لما خلق، لكن المخلوق الذي هو شر لا نرضى به لا نرضى عنه. ذكر القدر أولا حاجة عيدا تبهولا بمعنى تقدير الله ثم أعيد الضمير إليه، إلى شو أعيد؟ إلى القدر بمعنى المقدور، بس أول شيء مقصود فيه صفة الله، وذلك لأن تقدير الله حسن ليس شرا، يعني إذا واحد قال لك أنت راض عن تقدير الله تقول له أنا راض عن تقدير الله، أنت راض عن قضاء الله أنا راض عن قضاء الله، أنا راض عن الله راض عن تقدير الله راض عن قضاء الله. أما إذا قال لك طب ما المخلوقات اللي قدرها رب العالمين فيها خير فيها شر، بتقول له فرق بين القضاء والمقضي، بين التقدير تقدير الله تدبير الله الأزلي وبين المقدور المخلوق، المقدور فيه خير وفيه شر، أما تقدير الله خير، القضاء الذي هو الخلق صفة الله خير، أما المقضي اللي هو المخلوق يعني فيه خير وفيه شر. فإن كان المقضي خيرا فأنا راض به، وإن كان شرا لا أرضى به، لأن الله نهانا عن الرضا عن الشر، نحن لا نرضى عن الشر لأن الله نهانا عن أن نكون راضين عن الشر، فلا نرضى بالشر، لكن نؤمن ونعتقد أنه وجد بخلق الله، بتقدير الله، بمشيئة الله، ونحن راضون عن خلق الله، عن مشيئة الله، عن تقدير الله، احنا راضين أكيد. والمقدور يشمل الحسن والقبيح والخير والشر، وهذا نوع من أنواع البلاغة معروف عند العرب، يذكرون اللفظ بمعنى ويعيدون الضمير عليه بمعنى آخر، وذلك كقول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. هون السماء، إذا نزل السماء، السماء ده تنزل، شو يعني إذا نزل السماء؟ وقوله إذا نزل السماء أي المطر، وقوله رعيناه، في حدا بيرعى المطر؟ لا، رعيناه أي المرعى، بس من وين بيطلع المرعى لما ينزل؟ المطر، أي المرعى الذي هو بسبب المطر يحصله. فالواجب الذي هو أحد أركان الإيمان الستة هو الرضا بقدر الله أي تقديره. معنى أحد أركان الإيمان الستة يعني هذه الأمور الستة التي ذكرها الرسول في حديث جبريل الطويل، تسمى أركان الإسلام على معنى أنها أعظم أمور أركان الإيمان، على معنى أنها أعظم أمور الإيمان، هذا معنى أركان الإيمان. وأما المقدور فيجب الإيمان بأن كله بتقدير الله يحصل، ما كان خيرا وما كان شرا، فما كان من المقدور خيرا يجب الرضا به، وما كان منه شرا يجب كراهيته كالكفر والمعاصي. ومعنى ذلك أن كل ما دخل في الوجود من خير وشر هو بتقدير الله الأزلي، فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله لا بمحبته ورضاه. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين الكافر والإيمان، الله هو يحول بين الكافر والإيمان وبين المؤمن والكفر، يعني هو الذي يحفظ المؤمن من الكفر، وهو الذي جعل الكافر يقع في الكفر وحال بينه وبين الإيمان، ولا يعترض عليه ولا يقال ظالم، إنما نقول قدر الله وما شاء فعل. روى ذلك البيهقي في كتاب القدر والحاكم في المستدرك. وقد ورد في حديث جبريل الصحيح المشهور لفظ: والقدر خيره وشره، رواه مسلم، وفي لفظ: والقدر كله. وليعلم أن مشيئة الله وتقديره لا يتغيران، لأن التغير مستحيل على الله. وأما حديث لا يرد القدر شيء إلا الدعاء، فهذا راجع إلى القدر المعلق ليس إلى القدر المبرم. الملائكة تنقل في صحائفها، تكتب في صحائفها أشياء تصير من ليلة القدر في هذه السنة إلى مثلها من السنة القادمة. فمن جملة ما تكتب الملائكة في صحائفها شيء يقال له القدر المعلق. شو يعني القدر المعلق؟ يعني بيكون مكتوب في صحائفهم اللي نقلوا فيها: إن دعا فلان ربه بكذا أعطاه كذا، وإن لم يدعو لم يعطيه. فإذا دعا هذا الشخص قال: اللهم أعطني كذا، يكون حصل اللي هن كاتبين إن دعا فلان بكذا يكون له، فيحصل له، فيندفع الآخر. هذا معناه لا يرد القدر شيء إلا الدعاء، يعني لا يرد القدر المعلق شيء إلا الدعاء. يعني إذا كان دعا الله فيرد الشيء الآخر اللي كتبته الملائكة وهم لا يعلمون ماذا سيفعل هذا الشخص، هل سيدعو الله فيكون له ذلك أم لا يدعو ولا يكون له ذلك. أما الله فلا تخفى عليه خافية، يعني الله عالم بعلمه الأزلي، إن كان يدعو فيحصل له أو لا يدعو ولا يحصل له، الله عالم. لكن على من خفي؟ على الملائكة الذين ينقلون في صحائفهم، هذا اسم القدر المعلق. أما المبرم ما بيتغير، أما المبرم لا يتغير، يعني الله تعالى ما أطلع الملائكة في هذا الموضوع على ما سيكون من هذا الإنسان، لذلك كتبوا في صحائفهم هذا الشيء اللي هو فيه جملتين: إن دعا الله بكذا حصل له، وإن لم يدعو لا يحصل له. وما أطلعهم الله ماذا سيكون منه، ما أطلعهم الله على ذلك، لكن الله عالم إن كان سيدعو ويحصل أو كان لا يدعو ولا يحصل له. فإذا جاكم واحد جاهل قالكم طيب ما دام خلص ما أنتم تقولوا كل شيء بمشيئة الله وتقدير الله، ليش بدي يتعب أنا وأقعد أدعي وارفع يدي؟ بنقول له الدعاء هو العبادة، معناه الدعاء هو الحسنات، العبادة هو معناتها الحسنات، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، معناته هون معنات العبادة شو؟ الحسنات، يعني من دعا الله تعالى بدعاء حسن فله أجر، يعني أول ما تقول اللهم أعطني كذا أو اللهم ارزقني كذا دعاء حسن شو بيكون لك؟ ثواب، أو اللهم ارزق فلانا كذا لك ثواب، وقد يدفع الله عنك بهذا الدعاء بلاء، مش في صدقات تدفع البلاء، بس بمشيئة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر تقي مصارع السوء. كيف تقي مصارع السوء؟ يعني بمشيئة الله، صدقة السر اللي فيها إخلاص من مال حلال لله تعالى تقي مصارع السوء بمشيئة الله. وكمان هون الدعاء شو؟ تأخذ عليه حسنات لما تدعو، وقد يدفع الله عنك بلاء بمشيئته إذا دعوت، وقد يحصل لك ما طلبت. على كل حال أنت مستفيد من الدعاء الحسن، فما في خسارة. ما يقول لك واحد لشو لا تدعي لك؟ وهذا معنى ما ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يرد يدي عبد رفع، واحد عبد رفع يديه لا يردهما صفرا، الله لا يرد يدي العبد الذي رفع يرجو الله تعالى يدعو الله تعالى رفع يديه مخلصا لا يردهما صفرا، يعني لا يكون خسران هذا الشخص بل يكون مستفيدا. هذا معنات ما ورد في الحديث أن الشخص المسلم الذي يرفع يديه بالدعاء مخلصا الله لا يرد له يديه صفرا، معناته لابد أن يستفيد من دعائه، فدائما بيكون مستفيد، ما يوسوس له الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستجيب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت الله فلم يستجب لي، يعني ما يعمل هيك، لا ينبغي بنا أن نفعل هذا. بعدين أنتوا تعلمتوا أنه لما أنتوا عم تدعوا دعاء حسن فيه ثواب، وما بقى تقولوا فلم يستجب لي، لأن هذا يدخل تحت الإجابة أنك أخذت ثواب، هذا يدخل تحت معنى الإجابة أنك أنت أخذت ثواب. فمجرد أن دعوت الله مخلصا بدعاء حسن لنفسك لأخيك المسلم فهذا فيه ثواب. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك يقول اللهم وله مثل ذلك، يعني اللهم أعطه مثل ذلك. فلما أنت عم تدعي لأخيك في ظهر الغيب، لما تدعو لأخيك في ظهر الغيب ملك أحسن منك، يعني أحسن منا الملك، يقول اللهم أعطه مثل ذلك أو يعني نحو ذلك من اللفظ، بمعنى أنه الملك يدعو لك والملك ولي الله، فكمان هذا في خير لما واحد يدعو لأخيه في ظهر الغيب. آمين وفيكم نهلل.